هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: ما حكم طواف الوداع؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طواف الوداع واجب على من أدى نسكا، سواء كان هذا النسك عمرة أم حجا. فمن أتى بنسك فلا يخرج إلا طائفا للوداع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وقوله رضي الله عنه: إلا أنه خفف عن الحائض، يدل على أن طواف الوداع واجب، لأنه لو كان سنة لكان مخففا عن الحائض وغيرها، إذ أن السنة يجوز للإنسان أن يدعها ولا حرج عليه في تركها. ويجب أن يكون طواف الوداع آخر شيء من أموره، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي رواية لأبي داود: حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، أو حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. لكن العلماء رحمهم الله أجازوا المكث لانتظار الرفقة وشد الرحل وما أشبه ذلك، لأن هذا مما جرت به العادة. أما لو طاف طواف الوداع ثم نوى الإقامة لغير ما رخص فيه، فإنه يجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى إذا أراد السفر. وهذا الطواف يطوفه الإنسان وهو على ثيابه المعتادة، وليس بعده سعي، إلا إذا كان الإنسان قد أخر طواف الإفاضة عند الخروج، فطاف طواف الإفاضة عند الخروج أي عند سفره، وكان متمتعا أو مفردا أو قارنا ولم يكن سعى ما طواف القدوم، فإنه لا حرج عليه أن يسعى بعد هذا الطواف، لأن السعي تابع للطواف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه طاف بالوداع في حجة الوداع، ثم صلى بعده صلاة الفجر، ثم ركب وارتحل إلى المدينة.